قالت: فلما مات أبو سلمة قلت في نفسي: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: ثم قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذه المرأة أصيبت بمصيبة عظيمة في زوجها الذي رأت فيه أنه أفضل الناس على الإطلاق، أول بيت هاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صبرت واحتسبت بلسان واثقة بأمر الله عز وجل، الراضية بقضاء الله، فكان الجزاء أيها الأحبة أن أخلفها خيرا من مصيبتها بصبرها برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لها، وأكرم به من زوج أعظم الخلق على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه. ينبغي على المسلم أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن يصبر عند الصدمة الأولى كما دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصبر أيها الأحبة على أقدار الله المؤلمة يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو يقع على أربعة أصناف. الصنف الأول من الناس المتسخط من المصيبة أو من نزول المصيبة. كثير من الناس إذا نزلت عليه المصيبة بفقد ولد أو والد أو زوج أو حبيب أو قريب، أو تنزل عليه مصيبة في جسده من مرض، أو يقعد الفراش، أو يصاب في ماله، إلا ويجزع ويتسخط من قضاء الله. وقد ينتقل هذا التسخط والجزع من تسخط قلبي إلى تسخط لساني، أعاذنا الله وإياكم منه، فيعترض على قضاء الله ويقول بلسان مغضب متسخط، يقول بأن هذا الأمر ليس فيه عدل، وأن الله عز وجل وحاشاه غير عادل معه إذ أصابه بياته المصيبة دون غيره. ألم يعلم هذا الجاهل الأحمق أن الله سبحانه عز وجل إنما ينزل البلاء والمصائب على أحب خلقه إليه ليختبرهم؟ فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل فقد ابتلى الله عز وجل الأنبياء والمرسلين وهم أحب الخلق إلى الله. ولو كان رفع المصائب وعدم نزولها دليل على حب الله لما ابتلي الأنبياء والمرسلون وهم صفوة الخلق والنخبة من خلق الله عز وجل بهذه المصائب التي ذكرها القرآن الكريم. أيها الأحبة، ما ينبغي للمسلم أن يجزع إذا نزلت عليه مصيبة، بل إن بعض المسلمين عندما تنزل عليه مصيبة ينتقل إلى دعوة الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينضم الخدود ويشق الجيوب ويجزع ويعترض على قضاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا ليس من أمة المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه ونبينا صلى الله عليه وسلم منه بريء. هذا الصنف الأول. أما الصنف الثاني أيها الأحبة، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم، فهم الصابرون عند نزول المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الصنف من الناس أيها الأحبة إذا نزلت عليه المصيبة هو يكره المصيبة ويشعر بثقلها وألمها، ويتمنى في نفسه عدم وقوعها، أنها لو لم تقع لكانت خير، غير أنها لما نزلت به صبر عليها واحتسب أجره عند الله سبحانه عز وجل. لا ننسى أيها الأحبة أن دمع العين والحزن ليس اعتراضاً على أمر الله عز وجل، إذ لو كان اعتراضاً لما فعله رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الأخبار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، هذه رحمة يقذفها الله في قلوب من يحب من عباده. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابنه قد مات وفاضت روحه إلى بارئها: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا ينبغي للمسلم الصابر المحتسب إذا نزلت عليه المصيبة. الصنف الثالث أيها الأحبة وهو أفضل درجة من الصنف الثاني الذي ذكر، هو الراضي بالمصيبة. ولعلكم تسألونني ما الفرق بين الرضا وما بين الصبر؟ الرضا أفضل درجة من الصبر، بل إن الرضا من مقامات الإحسان. فالراضي أيها الأحبة إذا نزلت عليه المصيبة يكره المصيبة مثله مثل الصابر، غير أنه لا يتمنى عدم وقوعها، بل يرى أن في وقوعها أجر مضاعف له، أجر يسوقه الله سبحانه عز وجل إليه. نعم، إنه الرضا والتسليم. وهذا الرضا أيها الأحبة قليل في خلق الله عز وجل. من تجد الحالين، حال الصبر أو حال المصيبة وحال السراء عنده سواء. عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو الراضي بقضاء الله. تبقى الدرجة الرابعة، الصنف الرابع من الناس، وهو في أعلى عليين، وقليل من الناس من يصل إلى هذا المقام الرفيع، صفوة الخلق من وصل إلى هذا المقام، وهم من يحبون المصيبة. نعم، يحب المصيبة ولا يكرهها، بل يتمناها ويتمنى أنه لو أدرج ضمن سياق المصيبة لما يعلم من عظم الجزاء عند الله سبحانه عز وجل. فحاله أيها الأحبة كحال الذي أو المريض الذي يتناول دواء مرة وهو يعلم أن هذا الدواء فيه شفاء ونفع له. حاله كحال المجاهد الذي يقبل على الجهاد وهو يعلم أن فيه قتل لنفسه أنا وفراق لمحبوبه، ورغم ذلك يقبل على الجهاد وهو فرح. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله سبحانه عز وجل العلي القدير أن يجعلني وإياكم في المقام الأسنى ممن يصبر عند نزول المصيبة ويرضى بقضاء الله سبحانه عز وجل ويصبر على أقدار الله المؤلمة. استغفر الله بكل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، لا يكتمل الصبر ولا يكون جزاؤه أوفى إلا إذا كان عند نزول المصيبة، عند اللحظة التي تنزل فيها المصيبة. إذا صبر العبد واحتسب كان له الجزاء الأوفى، ولذلك كان الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الأولى، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا أردت أن تأخذ الأجر كاملا أوفى من الله عز وجل ويكون العطاء جزيلا، لا بد أن تصبر في اللحظة الأولى. أما بمرور الزمن فيستوي فيه المؤمن والكافر، لأن في مرور الزمن سلوى للنفس. فبعض الناس عندما تنزل المصيبة يتسخط ويجزع ولا يرضى بقضاء الله، ثم بعد ذلك يصبر. فهذا ليس صبرا عند الصدمة الأولى، ولا يستحق صاحبه الجزاء الأوفى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أنس دخل على امرأة تبكي على قبر، لم تكن تبكي على زوج ولا أخ ولا والد، وإنما كانت تبكي صبيا لها دفنته، صبيا مات لها. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو بدعوى الجاهلية تجزع، فقال لها اصبري واحتسبي. نصحها النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنها أعرضت ولم تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه مسرعة إلى بابه وقالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند نزول المصيبة. إذا صبرت واحتسبت كنت ممن يأخذ هذا الأجر الذي أخبرك به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. عاشر المسلمين، مات ولد لأبي طلحة وكان متزوجا الصحابية الجليلة، المرأة التقية النقية الصابرة المحتسبة التي تعلمنا الصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر عند الصدمة الأولى. أم سليم رضي الله عنه هي أم أنس فأنس هو من يروي لنا هذا الحديث عن أمه وزوج أمه أبي طلحة، يقول إن أبا طلحة سافر وترك ولدا له مريض من أم سليم، فمات الولد، فقالت أم سليم لأهلها: لا تخبر أبا طلحة بموته حتى أخبره أنا. فلما عاد أبو طلحة سجت الولد، غطته وأظهرت له أن الولد قد شفي من مرضه وهو ميت، فقدمت لزوجها أحسن ما يكون العشاء، وتزينت كأنها عروس تتزين لزوجها. فلما أصاب منها وشرح قالت: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا أهل بيت عاريتهم فطلبوا عاريتهم من أهل البيت ألهم أن يردوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولد، أي ولدك قد مات. فغضب وقال لها: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فذهب غضبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الغضب في وجه أبي طلحة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بمعنى أنها حملت في تلك الليلة التي أصابها منها، فولد لها ولد. ولما ولد لها ولد قالت لابنها أنس: خذ الولد لا أرضعه حتى تضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الولد ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، ولك عجوة من عجوة المدينة حتى أذابها، ثم ألقاها في فم الصبي، ثم مسح على وجهه وسماه عبد الله. عبد الله هذا أيها الأحبة ولد له سبع من البنون كلهم ختموا القرآن الكريم، أكرم بها من عطية، إنه الجزاء والصبر عند الصدمة الأولى. فأصلح الله عز وجل ذريتها وأخلف لها خيرا من مصيبتها لما صبرت واحتسبت. اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين الراضين بقضاء الله، الصابرين عند الصدمة الأولى، الصابرين على أقدار الله المؤلمة. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، واحفظ بلدنا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. احفظ لنا الجزائر، اللهم احفظ شعبها وألف بينهم بالمحبة والأخوة والوداد، واحفظنا أو أمنا في أوطاننا ما أحييتنا، ولا تولنا بفعل ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وقوموا بصلاتكم.